الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. مساله الاغماء، الاغماء هذا عارض من عوارض التكليف، وهذا ايضا يشترك مع النائم في شيء ولكن يفترق عن النائم في شيء. لذلك حدث خلاف، هل يلحق بالنائم المغمى عليه؟ لأنه لو ألحق بالنائم معنى ذلك أنه أول ما يقوم من الإغماء سيقضي ما فات من الصلاة، صح الكلام؟ لو ألحقناه مين؟ بالنائم. وهذا ما ذهب إليه طوائف من أهل العلم، وبعضهم قال إذا أغشي عليه يوما فهذا إذا قام يقضي ما فات، إذا أغشي عليه أكثر من يوم دخل في غيبوبة مثلا يومين فهذا يعفى عنه فيما ترك فيه من الصلاة. يبقى هذا القول الذي فصل في مسألة الإغماء، صح كده؟ القول الثالث قال لك لا، المغمى عليه هذا عارض للتكليف، وهذا العبد عقله زائل ويشترك مع النائم في مثل هذا، ولكن فرق بينه وبين النائم، فرق بينه وبين النائم. ليه؟ قال لك لأن النائم يستطيع إن أيقظته أن يستيقظ، لكن اللي دخل في غيبوبة ده مفهوم، اللي دخل في إغماء ده لو أيقظته لم يستيقظ، إلا إن استيقظ هو فلان دخل في غيبوبة، دخل مش عارف في نعاش مثلا، دخل في غيبوبة يوم يومين ثلاثة، قال لك ده لسه مفتح عينه هو دلوقتي خلاص. اللي دخل في الغيبوبة ده الإغماء ده هل يلحق بالنائم؟ الجواب ده اسمه قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. ده أول حاجة، يبقى أول شيء إنه قياس مع الفارق. ليه؟ لا يقاس على النائم. لما؟ لأن النائم تستطيع إن أيقظته أن يستيقظ، أما الذي دخل في الغيبوبة دخل في الإغماء إن أيقظته مهما توقظه هذا لن يستيقظ حتى يستيقظ إيه؟ هو بإذن ربه. واضح الكلام؟ يبقى عندي كده في فارق في بين النائم والإيه؟ والمغمى عليه، صح الكلام؟ اتنين، أن المغمى عليه مسكوت عنه والنائم متكلم فيه، وما سكت عنه فهو عفو. النبي عليه الصلاة والسلام أعطى حديث قاعدة عامة في الشريعة، قال عليه الصلاة والسلام إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، أمر بأشياء لا تضيعها، وحد حدودا فلا تعتدوها، نهاك عن أشياء ما تعملهاش، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، فما سكت عنه فهو عفو، فلا تسألوا عنها. واضح كلام؟ يبقى أنا عندي هنا في حكم للنائم، أما المغمى عليه هل كان هناك أشياء، هل كان هناك أمر الإغماء معروف؟ الجواب هذا أمر معروف، مسألة إن واحد يغمى عليه هذا أمر معروف. حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس، المرأة التي كانت تصرع، والذي يصرع معلوم عنه أنه يدخل في غيبوبة، والصرع قسمان، إما صرع مرض وإما صرع جن، مفهوم؟ نسأل الله العافية من كلاهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قالت يا رسول الله إني امرأة أصرع، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت أصبر ولكن ادعو الله لي ألا أتكشف. الله العظيم، شوف العفة، مع أنها مصروعة، مع أنها في غيبوبة مغمى عليها يعني مش مكلفة، لكن ممكن يكشف منها حاجة، يعني حتى لو اكتشفت كلها أصلا هي غير مكلفة غير آثمة، لكن شوف حتى وهي في غيبوبة بتقول النبي عليه الصلاة والسلام ادعو الله ألا أتكشف. شوف الحال وشوف الحال دلوقتي، ده بيصارعوا بعض عشان يتكشفوا، بيصارعوا بعض عشان يتكشفوا. نسأل الله السلامة والعافية. فما صرعت وتكشفت أبدا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لها فإذا كنت من صرعك فعليك قضاء ما مضى وما سكت عنه فهو عفو. لذلك الإمام مالك رحمة الله عليه والشافعي وأبو محمد ابن حزم سفيان الثوري على أن المغمى عليه هذا غير مكلف، هذا غير، لو أن إنسان أغمي عليه من عند السحور وما فاقش إلا المغرب يقول الله أكبر، هل ده عليه قضاء ولا عليه كفارة ولا عليه ولا عليه؟ اللي هيقول عليه قضاء أو عليه كذا هيلحقه بمين؟ بالنائم. في فرق كبير، قلت لك 100 مرة فرق كبير، إنك تفهم الفتوى ها وقال بها الشيخ فلاني، وفرق كبير إنك تفهم أصل الفتوى دي جت منين. فاللي هيقول عليه قضاء لأنه ألحقه أصلا بمين؟ بالنائم. وأديك عرفت بأن في فرق بين النائم واللي دخل في غيبوبة. فإذا أغمى عليه مثلا من السحور ما أمشي إلا العشاء ولا بعد المغرب، هل ده عليه قضاء؟ الجواب هو غير مكلف، لأنه جاء عليه وقت التكليف وهو غير مخاطب. لذلك التكليف تعرفه إيه؟ خطاب الله المتعلق بأفعال مين؟ المكلفين. هو ده مكلف؟ لا. إذن أغمي عليه من قبل الظهر وما فاقش إلا بعد العشاء، بعد العشاء مفهوم؟ يبقى عليه إيه؟ العشاء، عليه العشاء. ليه؟ لأنه ما زال في وقت العشاء، لأن وقت العشاء ينتهي بمنتصف الليل، فما زال داخل الوقت فهو مكلف. إذا استيقظ بعد نهاية وقت الصلاة فهذا غير مكلف بما، غير مكلف بما مضى، غير مكلف بما مضى. لما؟ لأن خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، البالغ العاقل. من المكلف؟ البالغ العاقل العالم. طيب ده كان فيه عقله؟ الجواب لا، ما كان فيه عقله. هل تستطيع أن تلحقه بالنائم؟ الجواب ما ينفعش لحاجتين. الأمر الأول إن ذاك يسمع الفارق، لأن النائم تستطيع أن توقظه، أما ده لا تستطيع أن توقظه، خلاص. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام سكت عنه، وما سكت عنه فهو عفو، فلا تعطيه حكما. الأمر الثالث أن الأصل الذمة بريئة من التكليف حتى يأتي الحكم. الأصل أن ذمتي بريئة من أي تكليف، ستأمرني بعبادة يبقى لابد أن يكون عليها إيه؟ أن يكون عليها دليل، لازم. واضح كده الكلام؟ يبقى في فرق بين الغيبوبة، من دخل فيه إغماء، من دخل فيه غيبوبة، وفرق بين النائم. لا تلحق هذا بين بذلك. فمن قال بأن صاحب الغيبوبة عليه أن يقضي الصلاة، عليه أن يقضي الصيام، عليه كذا، عرفت أن الفتوى دي أصلها بقى جه منين؟ جه بأنه ألحق صاحب الغيبوبة بالنائم. والكلام ده غلط لثلاث أمور: واحد، أنك يسمع الفارق. اثنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سكت عنه فهو عفو، وهذا مسكوت عنه، مع أن المرأة قالت أدعو الله لي ألا أتكشف ولم يعطيها حكم. الأمر الثالث أن الأصل أن الذمة بريئة من، الأصل أن الذمة بريئة من التكليف حتى تعطيه الإيه؟ حكم. يبقى داخل في غيبوبة، داخل في الإنعاش، نسأل الله العافية. مسلمين قعد يومين، قعد ثلاثة، قعد خمس أيام، أول ما يقوم تقول له أقضي ما فات من الصلاة؟ الجواب لا، هذه من رحمة الله بالعباد. مفهوم الكلام؟ لو في السؤال بيقول بنج عمليه، البنج تلحقه بالنائم ولا تلحقه بالغيبوبة؟ البنج تلحقه بالنائم ولا بالغيبوبة؟ ها، بالغيبوبة. ليه؟ لأن لو أيقظته ما يستيقظ، يبقى أقرب الإلحاق بمين؟ ها، صاحب الغيبوبة. صحيح، وهو لازم ياخد بنج عشان العملية، صح الكلام ولا لا؟ لأن هذه وسيلة إلى هذا المقصد، يبقى لازم أن يأخذ هذا الشيء. فحينما يستيقظ، لو استيقظ مثلا في وقت ما بين الظهر والعصر يبقى عليه وقت الظهر، لكن لو استيقظ مثلا بعد العصر عليه الظهر؟ لا، لأنه جاء عليه وقت الظهر وانتهى وهو غير، وهو غير مكلف. وضعت المسألة كده؟ مفهوم؟ طيب ممكن نصلي ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء.